الدروس اللي فيها معاني جميلة جدا. بيقول لك ايه؟ تحلى بآداب النفس، تحلى بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر. هناخد كلمة كلمة. العفاف ليها معنيين، يا اما عفة، العفة عامة في ايدي الناس، ان انت لا تتطلعي لما في ايدي الناس، او عفاف، العفاف بمعنى الكف عما حرم الله عز وجل. يعني ايه معنيين؟ يا اما يكوني عفيفة، عفيفة بمعنى ان انت ما تبصيش لحاجة في ايد غيرك، عفة عما في ايدي الناس، يا اما المقصود بيها الكف عن الحرام. في دعاء جميل احنا ممكن كتير مننا بيدعيه، والدعاء دي في الدعاء ده في خير كثير، وكتير ممكن بيدعيه ومش فاهم معناه. فانت لما تيجي عايزه تخشعي في الصلاه او في الدعاء او كده، لازم تكوني عارفه معنى اللي انت بتقوليه. عشان كده لما يكون مع الوقت كل فتره تلاقي نفسك ابتديتي تصلي، مجرد حركات وقلبك مش خاشع، فتعملي ايه؟ كل فترة اسمعي درس عن الخشوع في الصلاة، أو كتيبات كتيرة بتتباع لشيوخ كتيرة عن الخشوع في الصلاة. فمن ضمن الحاجات إن أنت مثلا تقرأي معنى الفاتحة، تقرأي معنى الصور اللي أنت بتقوليها، إن أنت تستشعري الله أكبر. طب ليه مش بنقول في الصلاة لا إله إلا الله والحمد لله بعد ما نقوم؟ قال لك أصل أنت كل ما تيجي تسرحي فتقولي الله أكبر، فيعني إيه؟ تقولي لنفسك انت واقفه قدام ربنا وبتفكري اي حاجه انت بتفكري فيها الله اكبر منها، بتفكري في الاكل على النار الله اكبر منه، بتفكري في المشاكل الله اكبر من مشاكلك وهم. فكل ما تيجي تسرحي الله اكبر فتفكري نفسك، فالرقعه الثانيه تبقى احسن من الاولى، والثالثه تبقى احسن لو مشيتي بالمعنى ده. وانت عارفين ان الشيطان ما بيسيبش الانسان، هو انت بتاخدي من الصلاه ممكن عشرها، نصها، ثلثها، فهو ايه؟ طب انت صليتي، فيبقى هدفه ان يقلل لك ثواب الصلاه، يخليك تسرحي. فهتلاقي بقى كل شويه سجود سهو، سجود سهو، من كتر ما انت ايه؟ سرحانه. انت تقومي بقى حتى لو انت مش عارفه المعاني، كل ما تيجي الله اكبر، ازاي انا واقفه قدام ربنا وبفكر في حاجه غير ربنا؟ فمن ضمن الحاجات مثلا في الدعاء اللي انت بتدعيه، في دعوه اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كتير مننا عارفينها. الهدى هو العلم النافع، يعني بتقول له يا رب ارزقني العلم اللي انتفع بيه، لان انا ممكن اكون اتعلمت حاجه وما بعملش بيها. ما العلم النافع يعني اتعلم الشيء واعمل بيه. اللهم اني اسالك الهدى والتقى، التقوى او فعل ما امر الله به وترك ما حرم ايه الله، يعني انك تعملي الاعمال الصالحه وتتركي ايه ما نهى الله عز وجل عنه. يبقى اللهم اني اسالك الهدى العلم النافع والتقى، ان يا رب افعل اوامرك واي حاجه تنهني عنها يا رب ايه ما اعملهاش. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفاف اللي احنا قلناه الكف عما حرم الله، او العفة عما في ايدي الناس. والغنى قال لك يعني ده مجمل الامر، الغنى بالله عن كل شيء، انك تستغني بالله عن كل شيء، ما تحتاجيش حد، ويبقى قلبك مليان بالغنى بالله، مستغنيه بالله عن كل شيء. فايه؟ اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال لك وتمام ذلك وطمأنينته بالعفاف عن الخلق والغنى عما في ايدي الناس. يعني ان انت دايما ما تبصيش لحاجه في ايدي الناس، انت لو محتاجه اي حاجه انت بتطلبيها من ربنا، وربنا بيسخر لك اي الناس ياخدوها لك. يعني لما فلان ده أضالك الشيء انت بتشكريه، لكن قبل ما تشكري اشكري ربنا انه سخر له قلبك. لو ربنا ما اذنش ان هو يسخر له قلبك ما كانش هيضلك اي حاجه. عشان كده المعنى ده بنعلمه للطفل، نقول له لما تكون عايز حاجه اطلب من ربنا، وربنا هو اللي يخلي باباك او مامتك يجيبها لك، اصل ربنا هو اللي بيامرهم، وربنا هو اللي بيقول لهم ما يقدرش يعملوا حاجه الا باذن ربنا. ولو لما تحطي في الطفل المعنى ده، ان هو كل شيء لو والدك جاب لك حاجه عشان ربنا اللي جابها لك، مش هو اللي جابها، فهيتعود ان هو يطلب كل حاجه ايه من ربنا. كنت قرات قصه من كام يوم على بنت مدرسه ماشيه، بنت صغيره في كي جي او في اولى ابتدائي، بس قصيره يعني. فالبنت ماشيه وعماله ايه تتكلم نفسها، فالمدرسه استغربت، هي البنت دي ماشيه بتكلم في نفسها كده ليه؟ فلفت نظر الامر، فكنت ماشيه وراها فلقيتها جت عند الكولدير، وبعدين مش عايزه تملى الزمزميه بتاعتها، مش طايله تملاها، فراحت قالت ايه؟ راحت المدرسة دي قالت لها هاتملاها لي. فالبنت اتعجبت كده، قالت لها قالت لها انت بصلي بتعجب، بصلي كده ليه باستغراب؟ قالت لها انا كنت لسه بدعي ربنا بقول له يا رب يا رب خليني اطول الكوردير او جيب لي حد طويل يملاني. فقالت لها اصل ماما علمتني لما اكون عايزه حاجه ومش قادره اعملها اطلبها من ربنا وربنا يبعت لي اللي يعملها لي. اللي كانت حاجه على يعني على النت وكده قراتها من كام يوم. فشوفي الاطفال الصغيرين دول الزرعه فيهم جميله جدا جدا جدا، يعني اللي بتزرعيه بتلاقيه وبيعملوا بيه اكتر من الكبار. فعشان كده دايما بقول لكم ان انت تبقي حريصه ان انت تودي اولادك او انهم يتعلموا في الدين. احنا عندنا اماكن كتيره جدا بتحفظ القران، بس بيحفظوا القران مجرد الفاظ. النهارده اتكلمنا على المهم، حافظ القران ومش فاهمه. طب انا عندي يحفظ سوره وفاهمها احسن ما يحفظ جزء ومش فاهمه. وقلت لكم على الاطفال لما كنا نديهم القران بالتفسير كانوا يجوا مثلا يجوا عند ايات يقعدوا يبكوا. ليه بتقعد تسقط ده على الواقع؟ قلت لكم على البنت اللي مامتها ظابطه صاحبتي ومش لابسه الحجاب، هما بقى عايشين بقى جوزها ظابط كبير وكده، فهو مش راضي، هي عايزه تلبس الحجاب بس هو مش راضي. فطبعا هي بتسمع كلام جوزها عشان يعني ايمانها مش قوي قوي، تقول لك احسن هتطلق مش هتطلق كده. البنت بتبكي عشان تقول لي انا خايفه ماما تدخل النار عشان مش لابسه الحجاب. يعني البنت زعلانه على مامتها اكتر مامتها زعلانه على نفسها. فعايزه اقول لك الطفل بيبقى له اثر كبير، وزي ما قلت لكم هنا بيبقى فيه اللهم بارك معلمات فضليات بيبقى كل يوم سبت بيدوا بقى، بيبقى تركيزهم على الاخلاقيات وانهم يعرفوا الطفل بربنا مش التركيز على الحفظ فقط. ليه؟ لان معظم الاطفال بيحفظوا بره والعدد بيبقى كبير، فلو سمعنا الكل ده وحفظنا الوقت مش هيكفي. لكن ممكن بنقول المعاني او الاحاديث او كده، فاللهم بارك. انا كنت بشوف الثمره من يعني في ام كانت بتقول لي انا جايبه بنتي بالعافيه، بعد كده بنتي هي اللي بتقومني تقول لي لا انا عايزه اروح. ليه؟ لان البنت لقيت ان الجو حلو، يعني ايه بيلعبونا ويجيبوا لنا هدايا وما فيش حد بيزعق ما فيش حد بيضرب. ليه؟ لان هدفنا الاساسي نحببهم في الدين. عارفه مش مهم حفظ قد ايه، المهم هو يحب الدين ويحب القران. ودي طريقه بنتبعها مع الاطفال حتى اللي مش حابه تحفظ القران، تحببيه في القران وفي اللي بيدي القران، بعد كده هيحب هو يحفظ القران. عشان خاطر كان في اطفال مش راضيين يحفظوا القران ابدا، بدانا معاهم بقصص الانبياء وكل مره احكي لنا القصه النهارده ماشي احكي لنا، بعد فتره هم نفسهم اللي طلبوا قالوا لا احنا عايزين نحفظ القران بقى مش عايزين قصص تاني، رغم انهم كانوا معترضين جدا يحفظوا. بس كل ما الطفل بيحب الدين من خلال مثلا كلام انت بتوصله له. عارفه مشكلتنا في حفظ، بنعاني مع الاطفال بالذات في الازهر في حفظ القران. ليه؟ عشان هم حاسين انهم مجبرين على حفظ القران مش حابين حفظ القران. في اخت في الدوره اللي فاتت قالت لي ايه؟ قالت لي لما حضرتك اتكلمتي كده موضوع ان الحسنات هتتوزن والسيئات، وكل ما اجي اعمل حسن عشان الميزان يتقل وادخل الجنه اللي فيها كذا. فبنتها عندها 6 سنين كانت تعبها في حفظ القران، فراحت قالت لي ايه؟ رحت بيت اقول لها كده، قلت لها اصل كل ما اعمل حاجه اقول لها عشان حسناتي عشان الميزان يبقى تقيل عشان يبقى جنتي احسن من جنتك. فتقول لي اللهم بارك البنت بقت تحفظ القران، وتيجي تحفظ وتقول لي انا جنتي هتبقى احسن من جنتك، انت مش بتحفظي ليه؟ البيت البنت هي اللي تقول لمامتها وتغيظها ان هي بتاخد حسنات اكتر منها. فالام اللهم بارك كانت فرحانه قوي، قالت لي قد ايه الطريقه دي جابت نتيجه، خلت البنت تبقى حريصه ان لدام في حسنه هاخدها تقل ميزاني. وايه وهي بقى كل طفل ليه مدخل. يعني في طفل كنت بحفظه القران قلت له في الجنه في ثلاجه شوكولاته، بقى يحفظ القران كده بيموت في الشوكولاته، عارفه لو خرج يجيب شوكولاته. قلت له انا ما كدبتش، مش الجنه فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين؟ فانت طفلك شوفي هو بيحب ايه وقولي له. قلت له ده الجنه فيها ملاهي وفيها شوكولاته وفيها في طفل مثلا يقول لك انا بحب الكنتالوب، قول له ده في كنتالوب في الجنه. شوفي الطفل اللي عندك ايه وقعدي كل اللي نفسه فيه وتروحي قايله له كده، هيبقى كل شويه يبقى عايز يدخل الجنه اللي فيها الملاهي وفيها عربيه. واقعد اقول لهم ايه؟ انت عايز عربيتك في الجنه كل لونها ايه؟ يقول لي انا مثلا حمرا، لا انا بتاعتي هتبقى بيضاء. ونقعد بقى نتكلم كده، طب انت هتيجي تزورنا؟ لا ده في الجنه انت عندك خدم في الجنة، انت ما بتتحركيش ولا تعمل اي حاجة، انت عايزة تاكلي تشربي كل حاجة بتجيلي لغاية عندك. فمرة كان الشيخ بيقول ليكي الف خادم، فقعدت مره اقول للاطفال بقى ايه، انا قعدت اشغلهم في ايه يا رب اشغلهم في ايه، قعدت اقول طب واحد يجيب الكوبايه واحد يشيلها، واحد يلبسني واحد يقلها، طب مش لاقيه مش مكمله المية. فتعيشي معاهم في جو الجنه بقى كده. عارفه اقول لك الكبار ممكن ما يقصرش فيهم الكلام ده، مش عايزه اقول لك الصغيرين ممكن يجي يقول لي ده انا حلمت ربنا بيكلمني. طبعا يعني ايه هم خيالهم مثلا واسع، بس يبقى يعني جت بنتي بتقول لي انا حلمت بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهم في فطرتهم سليمه لسه ما تلوثتش بالذنوب. طيب مش عارفه ايه اللي دخلني في الموضوع ده، بس المهم والحلم. قال لك طالب العلم لازم يكون عنده حلم، يكون صبور. انت طول ما انت ماشيه في طريق الدعوه وطريق طريق ربنا هتقابلي اللي يؤذيكي، فلازم يكون عندك حلم ان انت ما تعجليش بالعقوبه من اذاك، يعني اللي يؤذيكي ما تردلوش الاذى. ماشي؟ يبقى الحلم ان هو ايه، هتلاقي عندك لا يعاجل بالعقوبه اذا اساء اليه احد، وصبر على ما يحصل له من الاذى مما يسمعه من الناس او اقرانه او ايه او معلمه. الناس خلاص عرفنا ان هم ايه اللي انت عاملاه في نفسك ويتسلطوا عليك كده. اقرانك ممكن اصحابك اللي ما كانوش ملتزمين وانت التزمتي يقعدوا يتريقوا عليك، فده بيأثر في الواحد. زي ما اختي ليكوا بعتت قالت انا صاحبتي هي بعيده عن ربنا ولما وانا بحبها بقعد معاها فبتنزلني. سبحان الله، سمعت الشيخ حتى من كام يوم برضو بيقول نفس الموضوع، بيقول لو ليكي صديق يعني انت في بدايه الالتزام فانت ضعيفه، فابعدي عن صحابك اللي مش ملتزمين لغايه لما تبقي قويه، عشان هم هياخدوا بايدك لتحت. لما انت تبقى قويه تبقى تقدر تاخدي بايدهم لفوق، عشان انت في لحظه نقاها كده بين او بين لا، فهم ممكن يشدوكي ايه لتحت. والصبر على ايه المعلم، الحلم على المعلم. يعني في بعض المعلمات بالذات معلمات القران عندهم شده وغلظه في التعامل مع ايه، انت كمان ما لحقتوش بقى المعلمات بتوع زمان اللي عارفه كانوا يبصوا لنا كده ايوه يا اخت وتبصلك تزغر لك كده وتبصلك بصه قرف. انا كنت بتضايق من الملتزمين زمان بسبب طريقه تعاملهم، وعارفه وتعاملك معامله انت ممكن مش عايزه تيجي المكان بسببها. فسبحان الله، شوفي دي، شوفي كرهت كم واحده في الدين. انا في اختي دي اول في اول التزامي عرفتها في مسجد، عايزه اقول لك كانت اعلى واحده معاها اجازه في المسجد، ما رضيتش اخد من عندها من اخلاقها، لان الاخلاق يعني الاخلاق بتحبي بالناس في الدين. انت ربنا مش هيسالك دخلت كم واحد الدين، لكن هيسالك كم واحد كره الدين بسببك، بسبب مظهرك السيء، بسبب طريقتك الشديده، مش الشديده في الحق، انا الحق ده حلال وده حرام ده صح ما فيهوش حاجه، لكن طريقتك في التعامل مع الناس، ان انت تبقي غليظه معاهم، بتعامليهم بقرف، محسساهم ان انت احسن منهم كده، فده غلط. ليه؟ الحمد لله بعد كده الفتره اللي بعد كده كانوا كتير بيتكلموا من الشيوخ على ان ازاي الشيطان لما يكون الانسان منهجه سليم يجتهد عليه في سوء الخلق. ليه؟ هو دلوقتي بيعمل الصح، لما يعمل الصح ومعاه سوء خلق الناس ما تقبلش منه الحق، تقول لك ده انت متشدده ومتزمله. فكانوا زمان ما فيش واحده حاطه كحل ولا لابسه حجامه ملونه، كله اسود في اسود في اسود، مش السواد وحش، لكن انا بكلمك على هما كانوا واخدين ده انه عباده، انه ده زهد، انها بقى كده. بالعكس احنا في وقت الناس حابه الدنيا قوي، فالناس اللي حابه الدنيا ده انت كل ما تروحي مكان او تدي درس في مكان اعلى لازم تكوني رايحه مظبطه نفسك، طبعا لو لابسه نقاب يعني، مكياج واكسسوارات وحاجات شيك، ليه؟ عشان الناس اول حاجه هتبص عليكي على مظهرك. كانت معلمه تميم بتقول مره كانت معزومه فرح اسلامي وراحت، ف طبعا لبس اسود في اسود بس تحجيبه ملونه، طبعا احنا ما بنشوفش المعلمه تقول لي تحملوني بقى بشكل كده، بتلبس دايما معانا اسود نفسنا نشوفها بتحجيبه، بس المعلمه بتقول ايه لما بروح لناس اهل دنيا لازم اكون ايه لابسه مثلا خواتم لابسه كده، فبتقول انا دخلت كده، فبتقول لي الناس كانوا مستنيني يشوفوا مين ام تميم، اكيد واحده مبهدله في نفسها وفقيره ومش لاقيه وكده، هم في الوسط بتاعهم كده، لان المعلمه تميم الوسط بتاعها يعني ايه، ممكن المعلمه تقول لك احنا طول اليوم بيتكلموا انجليزي ما يتكلموش كلمه عربي، فاهمه؟ فبالنسبه لهم كده يعني ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده، فهم داخلين حاطين في بالهم ايه، الناس الاغنياء دول حاطين في بالهم ان اللي افتقى اللي التزم ده عشان معهوش. فلما دخلوا المعلمه تماما كانت بتقول سمع اللي تقول بصي الفص الالماس اللي في ايدها، بصي اللي مش عارفه ايه، قعدوا بقى نقرينا في كل حاجه الحذاء، والمعلمه تماما تقول انا بمشي في الشنطه معايا سفنجه وفوطه مبلوله حطها في كيس ليه طول قبل ما ادخل على حد لمع الجزمه وطرف الملحفه او طرف اروح منظفه عشان ممكن انت وراكبه العربيه انت وماشيه انت عارفين الطرف ممكن تعمل تقول ايه اروح فساعتها قعدوا اخواتي يضحكوا قلت لهم اضحكوا لي عشان قلت لهم عشان هم الناس اللي مش ملتزمه اول حاجه تلقطها فيكي ده فكانت دايما تقول لك الشياكه مش محتاجه كتير محتاجه النظافه وان هدومك تكون مكويه هدومك تكون مكويه الشنطه والجزمه لايقين مع بعض لايقين الوان مش لابسه حاجه لون على لون على لون على الشنطه لون على الجزمه لون عامله كوكتيل لا مش شياكه بقى انك تخلي كل اللي انت لابساه لون واحد يعني في مثلا يقول لك ايه انا ممكن البس كحلي نبيتي المعلمه المهتمه قالت هو افضل الالوان الاسود لكن ممكن تلبسي مثلا اي لون غامق بني كحلي كده بس تخلي كله ايه نفس النسبه ما يبقاش فيه عارفه انت كده اولا مش بتلفت النظر وثانيا وكان دايما تقول كمان ايه على موضوع النظافه احنا دلوقتي داخلين على الصيف ودايما ريحه العرق بتبقى بتنفر الناس من الملتزمين يعني مشهور على الملتزمين يقول لك لابسين اسود دول ريحه العرق بتبقى طالعه منهم مش عارفه ايه انا مره اخويا بيقول لي ده انا صليت جنب واحد مرتحي ما كنتش قادر اصلي جنبه من ريحه عرقه فهم اول حاجه بتلفت نظرهم المظهر فكانت دايما تحس الطالبه ان انت اهتمي بنظافتك الشخصيه لله عشان ما حدش يكره الدين بسببك لو جيبي مزيل ما يكونش ليه ريحه نفاذه طبعا عشان ما ينفعش تبقى الريحه طالعه وحطي مثلا المزيل او ميه بصابون قبل ما تخرجي تحت الابط او الاماكن اللي فيها العرق تغيري الشراب بحيث ان ما يبقاش اللي يشوفك يعني انت هتبقي كده دعوه هدومك نظيفه ريحتك نظيفه بتعاملي الناس بطريقه كويسه عارفه لو ما كلمتهمش في الدين يكفي ان سبت عندهم الانطباع ده وانا ليا صديقه عزيزه عليا هي بنت ناس قوي فلما التزمت محافظه على شياكتها فالاول كانت بتلبس ايه عبايه ضيقه وكده لغايه لما ربنا هداها ولبست ايه النقاب لما لبست النقاب محافظه برضو على شياكتها هي لابسه الكاب طويل والعبايه واسعه وكل حاجه وعينيها مش باينه بس ترفع النقاب مكياج هي مدرسه مكياج واكسسوارات احدث الاكسسوارات وتحاجبها شيك ومظبطه الالوان عايزه اقول لك في المدرسه في مدرسه اعدادي بيبقوا يقولوا ايه يعني ممكن يروح للمديره يقول لها ده ميس امان النهارده لابسه حته عقد المديره تبعت لها مخصوص عشان تشوف الواد اللي لابساه يعني بصي اشتهرت بشياكتها رغم انها سود في اسود مفيش حاجه باينه بس بينها وبين صحابها ايه جت واحده بقى بتقول لا انا نفسي البس النقاب بس ابقى شيك زيك طب بصي بقى هي حببت واحده في النقاب من غير ما اتكلمها عليه ليه شافت اهي شيك ولا ومفيش حاجه زينا كده بس تحت بقى ايه مهتميه بنفسها اهو ده من باب الدعوه مش قاعده في وسط مدرسه بنات مثلا المكان اللي قاعده فيه بنات طب ايه اللي يمنع ان انت تحسسيهم ان الملتزمين دول مش معقدين ولا حاجه لا ده انت تقدري تعيشي حياتك بس ان انت يعني ايه بما يرضي الله زي ما قلت لكم مثلا السباحه في اماكن دلوقتي كتيره جدا سباحه سيدات بس هي المشكله في ايه بقى انا شخصيا رحت اشتركت في السباحه سيدات في كليه التربيه المكان اكتر مكان لقيته المفروض محترم من اللبس لغايه الركبه لان في طبعا انتوا عارفين بيبقى ازاي يعني اللبس لغايه الركبه مفيش موسيقى كده لما رحت لقيت طلع قرار جديد بالموسيقى تبقى باستمرار طول ما انت ايه في السباحه ليه عشان الايروبيكس وبعد كده رحت لقيت بقى ايه المدربه واللي وبعض اللي بيتدربوا لبسوا ايه شورت المايو الشورت فطبعا انا دلوقتي قعدت افكر طيب انا دلوقتي السباحه انا كنت محتاجاها يعني السبب يعني فسبحان الله طب قعدت افكر طب انا دلوقتي هقعد في مكان فيه معصيه طول الوقت مشغلين اغاني وشايفه عورات لابسين لان عوره المراه من السره ايه ربما ما ينفع طب اعمل ايه اكمل ولا ما اكملش فسبحان الله قلت لا من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه انا مش هينفع ما ربنا يحاسبني ان انا ايه في انا لقيت كمان كذا واحده منتقبه فجاي بقول لها هو يعني ده اول تقول لي لا اول مره موضوع الموسيقى ده فانا سالت الدكتوره بتاعه الجامعه قالت لي لا ده هيبقى بعد كده على طول فانا قلت لهم خلاص مش هينفع نكمله كده راحت البنت تقول لي ايه يعني هي تقريبا كبيره يعني فبتقول لي اصل انت مضطره فانت غصب عنك اقعدي بقى وفي موسيقى وفي عرق ما غصب عنك قلت لها لا في غصب عنك لما تكوني مجبره انت مش مجبره بايدك انك تسيبي المكان او ما تسيبوش. المجبر هو اللي اضطر اللي شيء مش قادر يطلع منه خالص، لكن انا اللي دافع الفلوس بنفسي واقدر اسحبها بنفسي واقدر اسيب المكان، يبقى انا كده مش مضطره. حد بقى يعرف سباحه كده؟ في في اخوات فعلا بيسالوا انا لقيت مكان تاني بس لسه هروح اشوفه، بروح عين بنفسي المكان عشان اشوف ليه، لان هما بيقولوا كلام بعد كده يبقى فيه كلام تاني، لان السباحه ليها يعني كلعبه او كده او كرياضه ليها فوائد كتيره جدا جدا جدا. فمن ضمنها مثلا تعالج الاكتئاب، من اسباب يعني رفع الروح المعنويه، من اسباب تقويه عضلات البطن، ليها فوائد كتيره جدا جدا. فاحنا مثلا كان بعض المنتظمين قالوا ايه، طالما في يعني عرفت الاقي حاجه بس بما يرضي الله، لو لقيتها مش كده يعني. انا لقيت في مدينه نصر واللي بتدي اللي بيتدربوا منتقبات واللي بتدرب منتقبه، بس ايه بقى المشوار بعيد يعني، فاهمه؟ فالواحد لازم يدور. انا قصدي اقول لك ايه، تقدري تعيشي حياتك وتعملي اللي نفسك فيه، بس تدوري على ايه الشروط اللي ربنا وضعها لك في الامر. يعني الدين ما قالكيش احبسي نفسك وما تخرجيش، لا بقى لك بس ما ينفعش تروحي مكان فيه اختلاط، ما ينفعش يبقى كده. لو انت اسقطتش الكلام ده، والحمد لله رب العالمين الملتزمين والمنتقبات كتروا جدا في مصر. انا بتكلم على عموم كملتزمين يعني، عشان اللي قاعد مش منتقب يقول لي لا انتوا بتتكلموا عن منتقبات، لا انا بكلمك ان ابتدوا بعض النوادي الكبيره يعملوا وقت للملتزمين للنساء مخصوص، من رغم ان ده ما كانش موجود. ليه؟ لان ابتدى حته ان كتير من الناس اللي حبوا ان زي في دول الخليج عندهم اماكن للنساء في كل حاجه واماكن للرجال، احنا ابتدوا يعملوا دلوقتي عندنا في مصر حتى الشاليهات المصايف. خدتوا بالكم ان بقى في مصايف للنساء مخصوصه؟ في بقى في مصايف مخصوصه للنساء فقط، بس في اماكن كتيره جدا، في اماكن كتيره عندك في مرسى مطروح في، وانا كنت بشوف كده. بس المشكله بقى في ايه؟ ان هم بقى لما ليوا ان كله نساء الشاطئ مقفول نساء بس على اللي عملوه اغاني وبكيني وما شاء الله. يعني ايه مثلا عملوا اللي عمل الفكره دي عملها عشان النساء تاخد راحتها وتبقى تقدر تنزل وكده، يروحوا هم بقى ايه تصوير؟ طبعا ما ينفعش، ما انت صورتي واحده ايه بشعرها حتى وكده، لا ما انت لازم تلتزمي بس في اماكن بتبقى محترمه حاطه لك شروط تقول لك لازم اللبس يكون كذا كذا كذا. فانا قصدي اقول لك بقت حاجه جميله ان ابتدوا يحطوا ببالهم ان لا الستات تبقى لوحدها والرجاله لوحدها، فهمتيني؟ دي حاجه مبشره انها يعني. انا استغربت لما لقيتها عندنا وشفت كذا مكان، ولقيت ان كذا مكان عامل كده، حتى في العين السخنه عاملين شاليهات اماكن مغلقه للنساء بس بسين مغلق للنساء مثلا من فتره كذا لفتره كذا. فانا عايزه اقول لك ان انت طبعا احنا مش بنقول المصايف في حد ذاتها حرام، لكن الاختلاط هو الحرام. لو انت لقيتي مكان مثلا في اخوات بيروحوا ايه هي وزوجها واولادها يروحوا في شهر 5 أو 9، ليه شهر 5 بيبقى ناس كتيرة مش بتروح، وشهر 9 ناس كتيرة بتبقى مشغولة في دخول المدارس، الاماكن بتبقى فاضية خالص. يعني انا صديقتي المنتقبة دي بتقول لي انا ببقى على البحر لوحدي انا وزوجي واولادي لوحدنا مفيش غيرنا. فهي بتقول لك انا بدور على الاماكن اللي مش زحمة واروحها، بتقول لي انا ما بنزلش بس ولادي بينزلوا بقعد معاهم كده، بس بتقول لي في اماكن. وفي اخوات بيقول لي لا احنا بنروح اماكن ما فعلا يعني مثلا ايه الشاطئ كده نبعد عنه مثلا كام كيلو نبقى لوحدنا مفيش حد معانا، وممكن انزل واقلع الكاب وزوجي انزل وبعدين انا وطلع يروح مديهولي تاني واصلا مفيش حد، بس برضو احتياطي. فانا عايزه اقول لك ايه اللي خلينا اروح اماكن مختلطه؟ لا انا لو زوجي او مصممين اروح حاجه من الاثنين، يا اما لو اضطريت اروح معاهم اقعد في المكان ما انزلش. ليه؟ انا دلوقتي شفت دي عم تهزر مع ده وده بيجري مع ده ودي لابسه عريان وده ملزقه وده مش عارفه ايه، بعدين يوم القيامه يقول لك ايه ما انت كنت عارفه اللي انا بعمله غلط ما جيتيش نصحتيني ليه. طب انت بقى ان شاء الله تروحي تقعدي على البحر تقعدي كل شويه تمسكي ده يمسكي يدوكي على القلب. فانت يعني فري بنفسك وايه وخليكي في الاماكن اللي ما فيهاش اختلاط. ما هو بصي هو ده حج عليك، اولا قاعده في مكان معصيه لو نزل عذاب من ربنا هتكوني موجوده حتى لو انت قلبك مش راضي، اصل لو قلبك مش راضي لازم تهجري مكان المعصيه. فبمناسبه ان احنا الجو ابتدى يحرر فانا قلت لكم على الموضوع ده. فانا عايز اقول لك ايه عشان ما تجيش تقول لحد المصيف حرام، لا مش المصيف حرام، هو المكان اللي فيه معاصي هو اللي حرام تقعدي فيه، لكن تقدري تروحي اماكن بعيده او تسالي بعض الاخوات الملتزمات. يعني صاحبتي بتروح في الساحل الشمالي بتقول لي بيبقى المكان فاضي تماما تماما، يعني ما فيهوش اي حد، فانت تقدري تمسكي العصايه من النص. بس اللي انا اقدر اوصله لك ايه، ان عمر ما الدين قال لك تبقي مبهدله في نفسك وتبقي كده، انت ممكن تكوني اعبد الناس وانت في منتهى الشياكه وكده. خلي الدنيا في ايدك مش في قلبك، يعني هي مش مؤثره على قلبك، يعني هي ممكن تكون معاكي بس انت عماله تدي ده وتعملي ده، بس حتى محافظتك على مظهرك مش عشان انت نفسك تبقي حلوه وبس، لا علشان انت تحببي الناس في الدين. كانت معلمه وتميم تقول ايه، تقول ان النفس ليها حظ، يعني لا ليها حظ، فانت خديه من المباح عشان ما تاخدوش من غير المباح. يعني احنا كنساء بنحب الكلمه الحلوه وبنحب ان ممكن جوزك يمكن بقاله سنين ما قالكيش ايه الحلاوه دي ولا ايه الجمال ده، فانت لما تتأنتكي كده وحاطه مكياج ومش عارفه ايه وسط اصحابك، لو جيتي حد اعجب بيكي او قالك كده بتحسي معنوياتك مرتفعه، لان الكلمه الحلوه بترفع ايه معنويات الانسان. فانت خليكي حلوه لنفسك عشان ترفعي معنويات نفسك، مش شرط عشان خاطر حد. يعني كان في بنت مكتئبه شويه، قلت لها ايه رايك اقعدي في البيت حطي مكياج واعملي شعرك وكده، وكانت يأسى من رحمه ربي وكده. المهم سبحان الله جت بعدها بتقول لي، ده والدي بقى يقول لي ايه الحلاوه دي، ايه بصي كلمات والدها ليها لما شافها اتغيرت وبقت مهتميه بنفسها وحاطه مكياج وابتدوا ايه ده انت اتغيرتي كده ليه، انت عملتي كده ليه. جات يمكن بعدها باسبوعين نفسيتها فوق خالص، ليه؟ ابتدى التعليق اللي حواليها على جمالها واناقتها وكده ارضى جواها، يعني خلى نفسيتها تتحسن بصوره كبيره جدا. هي كانت ياسه من رحمه ربنا وحاسه ان ربنا مش هيسامحها ومش هيغفر لها، بس انا لاحظت ايه ان النقطه دي في كل هي جايه على نفسها او، فلازم تاخد قدر من المباح. هل انت مثلا لما تحطي مكياج في البيت حرام او قدام اخواتك او ستات او كده؟ مش حرام، بس عارفين المشكله فينا ايه، لما بتيجي تلتزمي بتهجري الدنيا خالص، تقعدي بقى مبهدله في نفسك ولابسه الجلابيه وعامله الكحك، فكل اللي يشوفك اصلا بيت ملتزم الحمد لله والدنيا طرقتها من قلبي. لكن بالعكس انت لما تكوني لما تبقي ملتزمه هما الناس هينتقدوك، يجوا بقى يشوفوا شياكتك في البيت. انا بره البيت لبست اللبس اللي يرضي ربنا، جوه البيت برضو بلبس اللي يرضي ربنا زي ما قلت لك ان يكون مغطي العوره، بس بقى بيت اهتم بشياكتي واكسسوارات وكده. ليه؟ تعرفي عمرك ما هتيجي بره تشوفي واحده يعني مثلا كلنا كنا مثلا بشعرنا وبعدين لبسنا الحجاب وكده، لما تشوفي واحده تقول يا ده انا زمان كنت بلبس اشيك منها، هتلاقي جواكي كده. لكن لما انت تبقي جوه البيت شيك وبره البيت كانه الزي الرسمي اللي بتخرجي بيه، عمرك ما هيجي ببالك انا عايزه اقلع النقاب ولا عايزه اقلع الازدال ولا عايزه اقلع الكاب. ليه؟ لانك انت راضيتي نفسك وحاجتك النفسيه باللي انت بتعمليه جوه البيت، ما تبقيش قاعده بره البيت زي جوه البيت، انت اللي نفسيتك هتتعب، انت اللي لازم تغيري جواكي ان جوه البيت انا ممكن يعني افرح نفسي واعمل نفسي وانتك نفسي واعمل نسكافيه واحط بخور وجيبي شمع اللي بيطلع ريحه وظبطي نفسك. ايوه لو ما ساعدتيش نفسك محدش هيساعدك، خليك ولا يهمك جوزك وعيالك، مفيش دعوه انت انتكي واشي حياتك. بس يقول لك ايه ده المعد غيركم قوي. في اختي بتقول لي معاكم، بتقول لي ساعه ما جيت المعد وجوزي يعني حس ان انا اتغيرت وكده، برده معجب بكده. يعني في اخوات فعلا ايه اللي حواليكي لو شافك اتغيرتي يقول لك ايه ده، اما ده كنت فاكراهم ناس معقدين، ده انت بيتي فري قوي. بس لا تتنازلي عن ده حلال وده حرام، بس اقولها ازاي بلطف وبالراحه وكده. مش على فكره انت اصلا نصحتك كذا مره وما بتسمعش كلام، انت النار ما اتخلقتش الا ليك بقى فوش كده. فاحنا لازم نغير طريقتنا، يبقى عندنا لطف بس ايه، تبقى قويه في الحق، قويه في الحق. يعني ايه الحلال حلال والحرام حرام؟ مش عشان ارضي جوزي او ارضي اللي قدامي ابقى عارفه الحاجه حرام واعملها عشان ارضيه، يبقى انت كده ضعيفه قوي في ايمانك. انا عايزاكي تبقي انت عايشه حياتك وشايفين ان الانسان الملتزم ده مش معقد ولا حاجه، بس في نفس الوقت الحلال اقول حلال والحرام ما تنزلش اعمله عشان خاطر ارضي زوجي او كده، صدقيني مهما رضيتيه وعصيتي ربنا مش هيرضى عنك، وهيرجع يتقلب عليك عشان انت رضيتيه وخليتي ربنا يغضب عليك. لكن لو انت اغضبتي ما رضيتيش زوجك وسمعتي كلام ربنا وانت عارفه ان ده اللي يرضي ربنا، هيقلب عليكي شويه وبعدين هيرجع يبقى كويس معاكي. ليه؟ لان ربنا هو اللي مالك قلبه وهو اللي قادر يخليه يرضى عنك وما يرضاش عنك، بس هو اختبار ليكي. ها دلوقتي لما قلب عليكي عشان انت رضيتي ربنا، هتسمعي كلامه ولا قدامك حديث تحطيه من ارضى الله في سخط الناس؟ رضيتي ربنا وخليتي الناس تسخط، ربنا يخلي الناس ترضى عنك. حطيها مبدا قدام طول ما انت ماشيه. انت دلوقتي في اول التزام هتقابلي مشاكل كتيره جدا، وهتقابلي ده يتريق عليكي وده كده، ولا يهمك. انت عرفتي الحاجه حلال حرام، لا تتنازلي ان انت ما تعمليهاش، لكن بلطف وبالراحه. ولما يجي جدلك ده اللي انا اعرفه، ادخل على النت وشوف، انا مش بجيب كلام من عندي، وربنا يهديك زي ما هداني. انا برضو زيك ما كنتش بعمل كده، ما كنتش عارفه كده، وربنا نور. فمش معقول بعد ما عرفت افضل حد عن رضا ربنا، لازم رضا ربنا يكون اهم حاجه، وتكلميه بالراحه كده وتسيبيه. صدقيني بعد فتره الشخص اللي كان بينتقد ده هو اللي هيبقى يثق فيكي، وهو يقول يا ريتنا نبقى زيه. كلنا مرينا بكده، عشان بعضكم بعت لي واللي حواليا بيتريقوا عليا واللي حواليا عنيف فيا. ما انا قلت لك يا بختك، ده انت في سبع مرحله مع الشيطان، يا تنتصر عليا انتصر عليك، يعني انت عديتي الست مراحل وفي السبعه. اللي هو ما قدرش عليكي يخليك تكفري بالله، ولا يشغلك عن طاعه ربنا، ولا يوقفك انك تيجي معاك، ولا يوقفك عن حفظ القران، فقال ايه؟ طب انا هتعب لها نفسيتها، خلي الناس تتريق عليها وجوزها يتريق عليها واولادها يقول لها لا انا مش هخرج معاكي، انت ولابسه اللبس ده، اصحابي يقول عليكي ان انت مش عارفه ايه. ويبتدي بقى يدخل لها من اماكن ضعفها، لو ضعفها زوجها يدخل لها من الزوج، يسلط عليها الزوج، اولادها يدخل لها من اولادها. في واحده مثلا جايه بتقول لي زوجي كويس معايا وكل حاجه، لا والدتي اخويا يقول لي لو لبست النقاب مش هكلمك بعد النهارده. دايما الاوقات الحلوه كلها بتوصل. جيت اتصل عليكي راح جالي رقم تاني، اتصلت على واحده تاني مش عارفه ليه، يبقى انا سجلت غلط. مش عشان على سفر، على سفر ماشي. انا قالت مش قلنا اول من يعظم شعائر الله فانها ايه؟ من تقوى. اختي بتقول انا حاسه ان انا بكذب على نفسي وعلى ربنا، وان عملي مش متقبل في كل محنه بلاقي ربنا معايا. انا كنت بعمل معصيه وتركتها، بس دايما الشيطان بيوسوس لي بيقول لي ده انت هترجعي تاني للمعصيه، انت بتكذبي على ربنا. وممكن تنصحيني؟ لا، ده وسواس من الشيطان، علشان هو شايف ان انت نفسك بتقولي ايه، ان دايما في كل محنه بلاقي ربنا معايا، عشان انت بتحاولي تقربي من ربنا. فهو بيعمل ايه؟ شايفك ان انت تقربي من ربنا، فعايز يبعدك عن ربنا، فيدخلك من وسواس ان ربنا مش هيقبل عملك ان كده. فانا قلت لك تضحكي عليه، تقعدي تقولي يا رب اقبل مني عملي، اقعدي عوضي ده بالدعاء وكده، ما تخلوش يسيطر عليك. في اختي بتقول طيب لو الطفل بيطلب من ربنا حاجه كذا مره والحاجه ما اتحققتش، اقنعه ازاي؟ مثلا مريض وبيطلب من ربنا ان هو يشفيه وكده، اقول له ان في حاجات ربنا بيأخرها لنا وحاجات بيديها لنا على طول. ربنا يعني عالم الحاجه اللي انا محتاجها هتيجي امتى. فعلا السؤال ده مهم جدا. ليه؟ لان ممكن انا اقول للطفل يقول طب ما انا دعيته ربنا ما جابليش. لا، ما انا لا اعلمه الاول، انا بدربه على اللي انا بجيبه. عارف انا جبت لك ده ليه؟ ربنا قال لي اجيب لك كده. وفعلا مش ربنا اللي اوحى لك انك تجيبي الحاجه دي، انت ما بتجيبيش. مع الوقت بقى تعلميه لا، انت ممكن تطلب حاجه وربنا ياخرها، عشان ربنا ان الميعاد ده مش مناسب، يا ربنا هو اللي يعلم، او عشان ربنا يسمع صوتك. عشان لو ربنا اداك الحاجه انت ممكن ما تدعيش، فربنا بيحبك وعايز ايه ويسمع صوتك. في اختي بتقول ابني في الحضانه بيقول لها في ملك على اليمين وملك على الشمال بيكتب السيئات، بيسالني ازاي. تعرفيني ده في يعني شيء غيبي، انا ما اقدرش اقول لك بيكتب ازاي، دي حاجه الله عز وجل يعلمها، لان الملائكه دي مخلوقه مش زينا، فبيكتب ازاي او كده احنا ما نعرفش، لكن احنا مؤمنين ان هو بيكتب. المواصفات اللي واحده بتقدم لها عريس بيدخن وبيقول لها انا ممكن ابطل، لا ما تاخدوش، مش بيبطلوا صدقيني. خالتي طلبت مني اشتري فستان لبنتها، الدلع الخير كفاعله والدلع الشر كفاعله. لو الفستان ده فيه مواصفات اللبس الشرعي وهي لابسه عليه حجاب طويل ماشي، لكن هتلبس عليه حجاب صغير ويبين تفاصيل جسمها، يبقى انت كده مشاركه ايه في المعصيه. زوج اختي رفض انها تحضر محاضرات العلم الشرعي وحلف عليها بالطلاق. الاول تقعد ما تحضرش دلوقتي، وبعدين تساله عن نيته، هل كان بيهددها ولا هو المهم هو قال انت هتبقي طالق ولا قال عليا الطلاق. لو قال عليا الطلاق وكان نيته تهديد هيكفر يمين. يعني تشوف الاول، تسيب لما الامور تهدى وبعدين تساله على نيته. هل النبي صلى الله عليه وسلم شاف الله عز وجل فرقه الاكثر مع الرقاء؟ في اختي بتقول كنت حاطه مكياج خفيف تحت النقاب ومعلمه القران قالت لي لا ما تحطيش، عشان خاطر ان انت ممكن تتعرضي في الطريق لحاجه تحتاجي تكشفي وشك. هو البعض بيقول كده، بس يعني في تعنت شويه، ما احنا بنروح ونيجي ومعظمنا يعني حاطه نقاب ومع ذلك ايه ما فيش حاجه. فاحنا ما نضيقش حاجه ربنا ايه يعني ممكن تكون سبب. صدقيني الاخت لما بتهتم بمظهرها، او بالذات لو رايحه الناس زي ما اقول لك اهل دنيا او كده، الناس حاطين في بالهم ان انت هتيجي واحده بدل الناس، بتفرق معاهم جدا جدا جدا ان يشوفوكي حلوه، ان يشوفوكي حاطه مكياج ولابسه اكسسوارات وكده. وكمان ايه يعني احنا مثلا عندنا في المعهد كان بيعملوا عبايات شيك قوي كده، يعني موديلات الفساتين بيعملوها على عبايه سودا مثلا، ويدخلوا مثلا حاجات بتلمع مش عارفه ايه، فاللي يشوف العبايه بينبهر يقول لك ايه معقول دي عبايه دي ولا فستان، هي في عبايات بالشيكه دي؟ بس الاخوات دول بقى ما بيرضوش يعملوا للملتزمين بس، عشان العبايه فعلا بتبقى شكلها حلو. طيب نكمل بس النقطه دي. والحلم، يبقى الحلم ان انت مهما اتفضل بتقولك مهما تتعرضي لأذى تصبري ايه؟ تصبري وما تعجليش، ومهما قابلتك شدة من معلمك تصبري عليه. والصبر، الصبر ثلاث أنواع، صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله ايه المؤلمة. صبر على طاعة الله أهو زي ما الأخوات بعتين اللي عمالة تجاهد في نفسها، والشيطان يقول لها لا أنت مش مخلصة، لا أنت وحشة، ربنا مش هيقبلك وأنت عمالة تجاهدي وتستمر في العمل عارفة لا اللي تلاقي وساوس الشيطان ليها كتيرة، تقعد تقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتير. عارفة زي ما كنت بتسبحي 100 و1000 تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم كتير، يعني يا رب الشيطان ده انا مش هقدر عليه، يا رب انت اللي قادر تبعده عني، يا رب الجا اليك واعتصم بيك انك تبعد عني شر الشيطان ووسوسته، لا يضرني في ديني ولا دنيتي. بصي بقى لما تفهمي معنى الاستعاذه تقوليها بقى بقلب، يا رب الجا واعتصم اليك من شر الشيطان الرجيم اللي انه يضرني ويوسوس لي من شره في ديني ودنيتي، انه يوسوس لي حاجه في دنيتي او ديني. والتواضع والصبر عن المعصيه، ان انت تمنعي نفسك عن المعصيه، والصبر على الاقدار اللامؤلمه، ان ربنا ابتلاكي بمرض، ابتلاكي بشيء سيء، انك تصبري ولدم ده، وتعلمي ان كل شيء بقدر الله، وان ده اصابك ربنا اذن بيه لحكمه انت ما تعرفهاش، ممكن يكون تكفير لذنوبك، ممكن يكون رفع درجاتك. طيب، والتواضع للحق. التواضع للحق يعني ايه؟ يعني لما اعرف الحق اعمل بيه، مش اقعد اجادل اللي قدامي واقول له لا. التواضع للحق، متى بان لك الحق ايه تخضع ليه. لكن المتكبر على الحق اللي مهما تجيبيله من ادله مش راضي يقتنع، يبقى طالب العلم لازم يكون متواضع عن الحق. لو جه حد قال له حاجه بيبحث ويشوف هو صح ولا لا، لو صح بيقبل الكلام ما بيرفضش. طيب، وسكون الطائر من الوقار والرزانة. سكون الطائر بيقول لك طالب العلم لازم يكون تقيل، ما يكونش ايه خفيف. مش معنى ايه تقيل يعني ما بيهزرش، لا، بس مش طول الوقت مش كده. تخيلي بقى انت لو داخله لقيتيني ايه عماله اتمايل كده وهزر واجري ورا واحده في القاعه، وبعدين جيتي لقيتيني قعدت على المكتب عشان اديكي الدستور، ايه الهيفه دي اللي جايبينها لي، صح؟ فكذلك انت هتقولي قال الله وقال الرسول، ما يبقاش طول الوقت انت يعني الناس بيقولوا دي عبيطه اصلا طول الوقت كده، فاهمه؟ يبقى انت بتضحكي بس بوقار، بتهزري بس بوقار، بس مش طول الوقت هزارك اكتر من ضحكي. مش منقولش الضحك لا، بالعكس، ده احنا مفتقدين حق ناس يضحكوا، ده الملتزمين مشهور عنهم انهم ما بيضحكوش، لا. بس انا بقول لك لا، بالعكس، انت تبقي ايه، تبقي رزينه، تبقي وقوره كده، بتضحكي بس مش في حاجات هايفه او كده، او عماله تتميلي او تجري كده، واخده بالك؟ لكن لما تكوني في رحله مثلا مع ستات بس او كده وبتجري وتلعبي مفيش مشكله. يعني زمان كان في رحلات تبع المعهد وكده، كنا بنروح فيلا وكده كلها ستات، اما بقتش موجوده دلوقتي. المهم ايه، كنا ساعتها لما تيجي المعلمات مع الطالبات كله بيلعب مع بعضه، فتيجي تقول اصل معلمتي، لا، كانت معلمتي تقول لي مفيش هنا حاجه اسمها معلمتي، احنا كلنا هنا زي بعض. واخده بالك ليه؟ لان ده موضع مرح، مش موضع ايه ان انت كده. فالمهم وسكون الطائر من الوقار والرزينة، يكون عندك يبقى بتضحكي وبتهزري وكده، بس ايه مع الوقار وخفض الجناح، تبقي انت سبحان الله هينه لينه، يعني مش تبقي معقده، لا، يعني طريقتك سهله كده في التعامل، مش متحمله ذل التعلم لعزه العلم. دليل الحق بيقول لك انت وماشيه في طريق العلم تفتكر الشيطان انت هتتعلمي بدين الله يقول لك اهلا وسهلا، ده انت جميله قوي، لا، انت هتقابلي ذل من ذل التعلم. مثلا ان انت في قرارات بتفرضها الاداره، ممنوع ينزل الا 3 4، انت تبقي قاعده متضايقه، لا انا ورايا اولادي وانا مش عارف ايه وانا اتاخرت ومش هستنى دوري. كان زمان كان العدد بالالاف في المعهد، فكنا لما نيجي ننزل كل واحدة هي وداخلة بتاخد رقم، وبعدين ينادوا بالأرقام علشان خاطر ما يتظلمش اللي جه الأول مش جه الأول إلا إذا كان عنده ضرر، فيقولوا من رقم كذا لكذا يبتدي يخرج، ليه؟ لأن العدد كان كبير. وبعدين لما كنا بننزل كلنا مرة واحدة على الكورنيش، الكورنيش يبقى أسود، فالناس كانوا بيشتكوا، عارفة بقى السفرة البرج اللي بره دي كانوا يشتكوا من سوء المنظر على الكورنيش، فبلغوا عننا. فطبعا كان من ضمن الحاجات عشان المعهد ما يستمر وما يقفلوش لينا، ان ايه كان اخوات برضو بيجوا بالعربيات بتاعتهم من المعادي ومن اماكن كتيره، المعلمه قالت لهم لا، انتوا اجتمعوا مثلا في ميكروباص يخوكم مع بعض يجيكم مع بعض وسيبوا عربياتكم، ليه؟ الناس اشتكوا ان مش لاقيين مكان بسبب اللي بيجوا المعهد ده، مش لاقيين مكان نركن. فابتدينا ايه نتعود، انا بس يجيبوا لي عربيه وانا هركنها بالي. ابتدى ايه ان عشان مش عايزين المكان يتقفل من شكوى اهل المنطقه، فبينا تعمل ده صالح. بس الطالبه مش فاهمه كده، مش فاهمه احنا بننزلكم 2 3 4 5 ليه، عشان على ما مثلا مدقيقتين يكونوا دول طلعوا ركبوا يجوا اللي وراهم، ما يبقاش ايه عشان ما يشتكوش. مثلا تيجي واقفه تقول يو انا كل شويه جلال الاداره زحمه واقفه اخد الملزمه، بلا ملزمه بلا بتاع، لا، ما لازم يكون عندك صبر. انت بتحسي ببعض الذل، لكن ده لعزه العلم. فانت تصبري على النزول بدور، على انك تقفي مثلا ليك اداريه بتعاملك بشده. هم الادارات ما شاء الله معظمهم يعني لطاف وكده، بس مثلا كان في بعض الاوقات بيبقى في اداريه شديده بتعامل الطالبات بشده جامد جدا، فالطالبه ممكن تزعل ومش عايزه تيجي المعهد بسبب الاداريه مثلا عايز تخرج من الباب فزعقت لها او كلمتها بطريقه وحشه. يا ستي ده اختبار من ربنا، هتكملي ولا لا؟ هل انت مثلا لما جه حد ضايقك او كده تقولي كرامتي؟ ان كرامتي لا، في العلم مفيش حاجه اسمها كرامه، في حاجه اسمها ايه؟ ربنا بيمتحنك، الشيطان بيصار بيقول لك لا اعملي كذا ما تعمليش كذا، بصي دورخني بصي كده. انا بقول لك لو معلمتك نفسها غليظه معاكي وهي عندها علم استحملها عشان العلم اللي عندها، وتبقي متادبه معاها ما ترديش عليها ذليلا للحق. فدايما سبحان الله اللي بيذل نفسه للعلم. انا اعرف اخت يعني هي بقت معلمه في المعهد، كانت الاخت دي كانت تبقى عايزه تحضر محاضرات، هي خلصت محاضرات الدوره كلها وجات عايزه تحضر الدوره اللي بعدها تاني، فممنوع كان ساعتها ممنوع ان كانت تقعد على السلم فوق قبل ما يتعمل تسمع من الشباك اللي على السلم، طول المحاضره قاعده على السلم تسمع. سبحان الله انا كنت بشوفها هي واخت، سبحان الله بعد فتره سبحان الله قالت ايه، اصلا انا عايزه اسمع عشان ان شاء الله لما اعلم، انا الاول اتعلمت فانا عايزه لما اعلم انا دلوقتي بركز المعلمه بتركي ازاي عشان ابتدي اعمل زيها. سبحان الله دارت الايام ولقيتها بقت معلمه في المعهد، فهي يعني كانت تدخل ادارات يمنعوها، تحاول تقدم طلب يرفضوه، في الاخر استسلمت انها تقعد على السلم طول المحاضرات. فسبحان الله هي تحملت الذل ده وجهدت وكده عشان هي مش هدفها تتعلم في المعهد. هي الاخت دي يعني كنا قاعدين وبنتكلم كده، لا هي كان هدفها عايزه تتعلم عشان لما تبقى تعلم بره يا شاء الله عز وجل ان يخليها تبقى معلمه في المعهد مش بره المعهد كمان. فسبحان الله ما فيش شيء انت بتستحمليه ربنا بيضيعه ابدا، بس انت لازم تعرفي ان الشيطان هو مش هيسيبك في حالك، وبالذات في الاول انا دايما بكلمكم في الموضوع ده كتير. ليه؟ لان الشيطان ما بيسيبكيش ابدا، بيقول لك وعليه فاحذر نواقض هذه الاداب. ايه نواقض هذه الاداب؟ فانها مع الاسم تقيم على نفسك شاهدا على ان في العقل عله. يعني بيقول لك ان النواقض دي لو انت عملتيها يبقى انت عالك كده في حاجه، اللي هي ايه بقى؟ فإياك والخيلاء، الخيلاء فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. يقول لك إن السلف الصالح كانوا بيحذروا من يبقى عندك خيلاء. إيه هو الخيلاء؟ هو الإعجاب بالنفس، إن الإنسان يكون معجب بنفسه ويظهر ده على هيئته. الخيلاء يعني جاي من مشي الخيل، مش الخيل لما بيمشي بيتبختر، فكذلك اللي بيحصل عنده إعجاب بنفسه بعد فتره تلاقيه بيمشي مشي غرور، هو ده ايه الخيلاء. يبقى عنده كبر كده وغرور في نفسه. ممكن الخيلاء ده يكون بسبب جمال عندها او بسبب ان عندها علم او بسبب ده قريبه المعلمه سناء، فمثلا فتتبهى بحاجه ايه هي عماله تتكبر على حواليها او كده بحاجه يعني كده، او بسبب مال او بسبب زي ما بقول لك كده. فقال لك ايه كما جاء في الحديث من جر ثوبه خيلاء، خيلاء اللي هو ايه يجر ثوبهم ويمشي يتبختر بيه. قال لك ايه؟ فانه كبرياء، كبرياء طبعا نوع من انواع الكبر، ان انا ابقى باين عليا ان انا حاسه نفسي حاجه. ونفاق، طب ليه نفاق؟ ليه اللي بيتبختر او اللي عنده خيلاء ومعجب بنفسه يعتبر عنده نفاق؟ لانه بيظهر بمظهر. قال لك المنافق هو الذي باطنه غير ظاهره، فاللي عندها خيلاء هي ظاهره بمظهر اعلى من مظهرها، هي اصلا مش بالايمان ده او بالتقوى ده او بالغنى ده، او هي يعني ايه هي بتتباهى بما وهبها الله عز وجل. يعني ده مش منك، جمالك ولا علمك ولا اهلك ده مش منك، ده رزق من ربنا، فربنا يرزقك رزق انت تتكبري بيه على عباده، ما ربنا قادر ياخده منك. فسبحان الله قال لك ايه بعد كده؟ قال لك ومن دقيقه مما اسنده الذهبي في ترجمه عمرو بن الاسود العنسي، بيقول لك كان اذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، مسك ايده كده، بيقول لك بخاف انا وماشي ايدي تعمل حركه كده كاني متكبر. يعني شوف بيقول لك من كتر ما كانوا يعملوا كان يمسك ايده يقول اصل انا خايف انا وماشي ايدي يعني امشي بمشوه ماشيه تكون تظهر ان انا ايه متكبر او عندي خيالات. قال لك ليه بقى؟ قال لك اصل الكبر، الكبر والحسد دول اول ذنب عصى بيهم ادم، عصى بيهم ابليس الله عز وجل. ايه اللي منعه ان هو يسجد لادم؟ ان حسده على ان ربنا جعله في المكانه دي وتكبر، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، انا احسن منه، ده مخلوق من طين ازاي انا اسجده؟ فتكبر وحسد ادم. فبيقول لك ابعدي عن الكبر لانه هيكون سبب في ايه؟ في ذنوب ليكي وسبب في معصيتك لله. فبعد كده بيقول لك فتطاولك على معلمك كبرياء، يعني ما ينفعش تجادلي وتردي، والتطاول ده ممكن يكون باللسان، بالبصه، بالانفعال، تبقي مثلا واقفه بتساليها سؤال فالاجابه ما عجبتكيش فترد عليها برد وحيد، ده اسمه تطاول. قال لك فطالب العلم يكون عنده ادب، حتى لو سال اللي قدامه، حتى لو اللي قدامك عندها علم قليل انت ما تحرجيهاش، او انت يمكن انت اللي غلط اسالي، ولو تبين لك ان هي كلام غلط تعالي بينك وبينها اساليه، قولي لها يا معلمتي حضرتك قلتي كذا كذا وانا سمعت، فانا مش قادره اعرف اني صح، ممكن حضرتك توضحي لي، لعلها ترجع لنفسها من كلامك ده، تتذكر حاجه، تروح تبحث فترجع للخطا عن خطاها. لكن ان انت ما تتطوليش عليها في الكلام او تجدي معها. واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دون الكبرياء، استنكافك يعني اعراضك انك تاخدي اللي يفيدك من ممن هو دونك، سواء في السن او انت حاسه ان دي اقل مني، دي تعليمها اقل مني، بس ربنا ادها علم اكتر منك في الدين. لا انا معقول واحده معاها دبلوم هقعد اسمع لها؟ يعني في ناس كان في المسجد لما نيجي ندي السؤال الاساسي ممكن لو انت معاك شهاده ايه؟ اذا قلت لهم كليه ينبسطوا، معهد، دبلوم، يروحوا ايه؟ فما هم حاطين في بالهم كده، يعني انا معايا كليه اسمع لك انت بتاعت كذا، فده من ضمن الحاجات اللي بتقابليها. او ستبع من دونك في العلم، يعني مره انا كنت بدي في مسجد، فانا شكلي اصغر من سني بكتير بس مش هقول لكم عشان ما تحسدونيش. فطبعا ايه هما اللي بيجي المسجد يلاقيني قاعده، ايه العيله دي اللي بتدي؟ فجت واحده كلمتني بتقول لي انا الصراحه لما شفتك بتدي الدرس قلت هو انا احضر العيله؟ وما رضيتش احضر لك عشان شكلك صغير قوي، مع ان في الاخر طلعنا قد بعض في السن، بس هي شايفاني ان انا ايه عيله، ايه العيله دي اللي مقعدينها بتدي درس في الجامع. فبتقول لي بس في مره رحت سمعتك، فهي جايه تقول لي هي برده معتقده ان انا عيله، ما رضيتش اقول لها بقى. فهي بتقول لي ايه، فانا بصراحه سمعتك مره فعجبني كلامك، فقلت لا هو مش بالسن فعلا. فعايزه اقول لك كده، طب مره انا بدي سنه رابعه، مره المعلمه سامح كده بتقول لي الطالبات بتاع سنه رابعه معترضين، بيقولوا دي صغيره قوي جايبينها لنا. فواخده بالك ليه هم حاطين في بالهم ان المعلمه بتاعه سنه رابعه لازم تكون في الاربعينات والخمسينات من العمر؟ في دفعه من الدفعات كانت كده بتقول لي بصي يا سامتي غلبانه، انا مسكتهم غسلتهم ونشرتهم، قالت لهم هو احنا في طلب العلم بنبص مين اكبر ومين اصغر وكده؟ مش كده، بس انا بقول لك ايه دي اساسيات بقى. عارفه دايما تلاقي في دفعات ما خدتش حالي طالب العلم وكده، فما عندهمش المبادئ دي. ان انا لو طب انا في فتره من الفترات كانت معلمتي في القران اصغر مني 10 سنين، معلمتي في القران ولا يا معلمتي ليه؟ لان ربنا فضلها عني في ده، انا ممكن اكون سبقتها في العلم الشرعي وهي سبقتني في القران، وكنت بتعلم وبقوا والله ما بارك عليها، كانت حافظه القران في 9 شهور وحافظه صفحه يمين ولا شمال، شوفي اللهم بارك. فانا اتقبر ان انا اقول لها يا معلمتي او يا محافظتي او كده، او اقول لا جايبين لي في الدار واحده صغيره، طب ما هي واحده صغيره بس اللهم بارك عندها من العلم او اتقان القران ما يفوق ناس اكبر منها. فدايما اوعي تبصي اللي قدامك انه ده اصغر مني او اقل مني او كده، لا انت سبحان الله بصي اللي قدامك انا هستفيد منه ايه، مش مهم شهادته ايه او ساكن فين. في ناس بقى بتصنف بالسجن، هو حضرتك ساكنه فين؟ لا مكان بيئه. فاهمه؟ فلا في الدين ما تسيش الحاجات الدنيويه دي نخليها على جنب سبحان الله. بعد كده ايه؟ وتقصيرك عن العمل بالعلم حق الكبر وعنوان حرمان. قال لك وان انت ما تعمليش باللي قاموا ليه؟ لا انا قلت ما فيش استئذان النهارده، هي اللي كانت على سفر بس اللي استأذنت. لا ده بصي قام 4-5 ماشي، اصل لازم اشد عليكم. فالمهم انتوا عارفين ليه لما دي تقوم ودي تقوم، غير انها عدم احترامها، انا ممكن اصبر عليكم في الاول عشان حركات الرجل، لكن انت سبحان الله انا ممكن اكون بقول حاجه الحركه اصل سبحان الله الدرس ده رزق من عند ربنا. انا مش كل المحاضرات بقوله لكم يعني ممكن واحده تسال سؤال او تيجي على بالي حاجه اقولها لكم انا ما كنتش محضراه. انا ساعات اقعد اقول ايه هو انا ايه اللي دخلني في النقطه دي، بس هو رزق من ربنا بيبعته على لسان اللي بيدي للحد الموجود. فانت لما تقومي وتقومي انا ممكن لو كنت هقول حاجه نسيتها، ما انا مش كل الكلام بقوله من دماغي، انت مثلا بتبقي سامعه شرايط قاريه دروس كده، فربنا سبحان الله لما تيجي تكلمي اللي قدامك او مواقف تعرفيها في حياتك ربنا يخليه يجمع لك الحاجه دي سبحان الله قدامك كانها كانت محضراها. ليه؟ ده رزق اللي موجود. انا مره بسمع شيخ هو كان بيتكلم في نقطة وانا النقطة في نقطة كانت شغلاني او نفسي حد يجاوبني عليها، لقيت الشيخ ده طلع عن الموضوع واتكلم في النقطة دي، راح الشيخ بعدها بيقول ايه؟ كنت بسمعه يقول انا مش عارف ايه اللي دخلني في النقطة دي بس اكيد رزق واحد من اللي بيسمعني. قلت له انا يا شيخ والله سبحان الله لما انت ممكن تبقى عايزة تعرفي حاجة ربنا يبعت لك من حيث لا تحتسبي يخلي اللي قدام، اصله كان منقول مباشر، فانا ايه عارفة كنت يعني نفسي اعرف الحاجة دي فربنا بيبعت لك اللي يجاوبك عليها. فالكلام اللي انا قلته النهارده ده برضو رزق الكام واحده كانت موجوده النهارده. اتفضلي. عندي اخ في البرازيل كان معانا جدا في ساعات كتير حضرتك بتنظر من شويه كده وكويس جدا معانا، بس في احيان بيبقى اخلاقه لا ما ينفعش. استني بس استني بس ما ينفعش لما اجي اتكلم اذكر حد بعينه اقول مثلا مرات اخويا ولا اخويا ولا كده لان انا اتكلم بحاجه وحشه. اتكلم اقول ايه لو في اخ بأخلاقه يعني عنده دينه ملتزم وي بس بيعمل كذا، لكن لما اقول اخويا يبقى كده انت اخترت اخوك قدام كل الموجودين. لا ما هو انا قلت برضو ايه لازم نعرض زي ايه لسه بسمع من كام يوم واحده اتصلت بتقول لجوزي بيعمل كذا راح الاتصال قطع، قال لها لعل الله اراد ان يستر زوجك. اه سبحان الله. ليه؟ لان هي لما بتتصل في ناس عارفه صوتها او بيقولوا ايه فلانه من المنوفيه مثلا فالناس يجوا عارفين صوتها، واول ما تحكي لها دي فلانه بتتكلم على جوزها ويروح يقولوا تتطلق يا يلا. فالشيوخ بقى عارفين ان بيحصل كده، فلما يجي اختي تتكلم وتقول جوزي ومش عارفه كده يقول لها يا اختي ايه يعني اجملي السؤال ما تنفصليش يعني وتحاولي تتكلمي بالاجمال مش بالتفصيل عشان كمان ما يتعرفش هي مين، واخده بالك؟ ليه؟ فمره شيخ قالت لجوزي انا مش عارفه اعمل كذا، قال لها اختبتي زوجك على الفضائيات. تخيلي بقى كام واحد شفتي بقى. فعشان كده دايما لما نيجي حتى لما انت تيجي تاخدي رايي في حاجه تقولي لي ايه ما تقوليش جوزي ساعات، يعني هو ممكن يكون جوزك اللي بيعمل كده. لو واحده جوزها بيمشي مع ستات تعمل ايه؟ لو هي نصحته وعملت ايه بعد كده؟ طب اتطلق؟ عرفت انها هي بس مش مهم بتقولي. انا ببقى فاهمه انها هي ممكن احيانا بس انا ببقى محترمه ان هي بتتكلم بالتعريض ده كده ده عندها ايمان، لكن لما انا اقول لك فلانه وعلانه وكده لا ده غلط يعني ما حددتش الاشخاص. اقول واحده قريبتي واحده جارتي من غير ما اقول مين. ليه؟ لان انا قلت لك فلانه جارتي وبعد كده بقينا اصحاب وزوجتين وزوجتك. اه سما هي دي مروه اللي انت حكيتي لي عليها فاهمه، فانا كده كرستك فيها من قبل ما تشوفيها. فعشان كده احنا نحاول ايه نبعد عن الغيبه. المره الجايه ان شاء الله اعمل لكم وقت لرد الاسئله، واللي عنده سؤال مهم قوي وما قريتوش في الورقه يجي لي بعد المحاضره. نعم هديهولك بس مش على الملأ.